الله عنهم، لأنك إذا أردت الدين فإنما تأخذه من الكتاب المنزل ومن الرسول المرسل صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة للأدلة الآنفة الذكر التي ذكرناها. إذن فتبين أن الذي يريد الإسلام إنما يأخذ الإسلام من مصدره، وأما الذي يأتي بأمور لا علاقة لها في الكتاب ولا في السنة ولا بأقوال الصحابة فإنما هو قد ابتدع أفكار اليهود والنصارى ورهبانهم عندما أحدثوا في دين موسى وعيسى عليه السلام ما ليس من. تفضل. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي أنه قال حدثنا حبان بن موسى أنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، أكمل. وقال حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري أنه قال حدثنا أبو هشام الرفاعي أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش أنه قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هنا المؤلف يريد أن يبين الأدلة على ما ذكره في هذا الباب، وهو الأمر بالسنن والترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته، وانظر إلى هذا الأمر في خطبته، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر في كل جمعة بالإضافة إلى خطبه الأخرى التي كان يخطبها صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم الأمر، حيث يكرره النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة، وهم خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكرره في كل جمعة وفي كل خطبة يقوم يخطب فيها، مما يدل على خطورة الأمر. ولذلك الدعوة والداعية الذي لا يكرر تحذير الأمة من البدع والضلالات والمحدثات، ويحثها على السنن وترك ما يضادها من البدع والأهواء، فهذا ليس بمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يتضايق ويجد في صدره ضيقا عندما يجد أن الدعاة أو طلبة العلم أو الخطباء يحذرون من البدع والأهواء كفعل وقول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة، فإنما ضيقه هذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتضايق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقولون أن طلبة العلم الذين على منهج السلف وعلى كتاب التوحيد وما عليه أئمتنا في هذا العصر وعلماءنا سواء المتوفين غريبا أم الأحياء منهم، عندما يكررون دائما التحذير من البدعة، أن هذا يريدون أن ينفروا الأمة أو يريدون أن يفرقوا الأمة أو يريدونها، هذه كلها دعاوى إنما يلقيها الشيطان. الشيطان يلقيها على أفواه هؤلاء من أجل أن تنتشر البدع، ومن أجل أن تختفي السنن، ومن أجل أن يحرف دين الله سبحانه وتعالى. ويا الرجل الذي يحب الله ورسوله فإنه يحب ما يقوله الله ورسوله، يحب ما يقوله الله وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يردد ما يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبغض البدعة ويحذر منها كما بغضها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها. وأما الذي يحب البدع والأهواء ويكره السنن ويجد في صدره ضيقا يعني يجد في صدره ضيقا إذا وجد مثل هذه الأمور فمثل هذا أيها الإخوة إنما هو على خطر عظيم. فأورد هنا كيف كان وسلم يخطب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر فيقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث آخر غير الحديث الذي رواه مسلم. أيضا هناك حديث آخر والأحاديث في هذا الباب كثيرة لمن أراد الحق وأراد النجاة وأما الذي لا يريد الحق فإننا ندعو له بالهداية والتوفيق لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ننظر إلى هذا الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول من يهدي الله فلا مضل له. لا شك في ذلك أن كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالذي يهديه الله سبحانه وتعالى فلا يضله أحد أبدا. ومن يضلل أي من كتب الله عز وجل عليه الضلالة كما كتب على الآخر الهدى فلا هادي له. وهذا يجعل العبد يتعلق قلبه بالله لأن الهداية والإضلال بيد الله فتجد أنه دائما مفتقر لله عز وجل خائف وجل يدعو الله عز وجل في خشية وإنابة وخوف يريد من الله سبحانه وتعالى أن يهديه للحق وأن يثبته عليه وأن يميته عليه لأن الأعمال إنما تكون بخواتيمها. فالعبد يخاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث الآخر أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فلا يغتر الإنسان بعمله لا يغتر الإنسان بعمله. قال أصدق الحديث كتاب الله. كتاب الله ووحيه وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا إلى آخره. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل لكي يبلغ إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وأرسل بهذه الرسالة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. هنا الشاهد وشر الأمور محدثاتها بعد ما أمر بالسنة وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أتى بما يضاد هذا الهدي ما هو البدع. فقال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور انظر كلمة أمور وانظر إلى كلمة محدثاتها ثم يحكم على هذه المحدثة فماذا يقول. يقول وكل محدثة بدعة ثم يبين حكم هذه البدعة أنها إيش ضلالة ثم يبين في الآخرة أين تكون بصاحبها في النار. في حديث عائشة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا أي في ديننا دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هنا كلمة أحدث لاحظ معاي من أحدث إذن هنا كلمة أحدث أين الإحداث يكون ها في الدين. هنا وش يقول وشر الأمور محدثاتها. هذا المحدث الذي في الدين ماذا يطلق عليه بدعة وكل محدثة بدعة. وما حكم هذه البدعة ضلالة وما حكمها في الآخرة في النار. إذن هذا تعريف البدعة. عندما يقولون العالم الفلاني عرف البدعة بكذا العالم الفلاني عرف البدعة بكذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفها. أريد أن أتوصل إلى هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف البدعة. إذن فتعريف البدعة أصلا نص فيه موجود. ولذلك إذا أردنا أن نعرف البدعة نقول عرفها من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا. أحدث أي أتى بأمر محدث لم يقله لا الله ولا الرسول. من أحدث من الإحداث، واضح ولا لا؟ أي والبدعة كما هي في لغة العرب ها أي أنشأ، ابتدع أي بدع أي أنشأ وأحدث. إذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا. طيب هذا الذي أحدث في أمرنا أي أحدث في ديننا إيش هو يا رسول الله؟ قال بدعة في الحديث الأخرى: وكل محدثة بدعة. إذن عرف البدعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. فلذلك يذكر بعض العلم تعريف أهل العلم للبدعة وهذا أمر طيب، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عرف البدعة. ولذلك إذا أردنا أن نعرف البدعة للناس ماذا نقول؟ نقول البدعة هي ما عرفها به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال: كل محدثة إيش؟ بدعة. إذن هذا هو هذا تعريف إيش؟ البدعة. ولذلك عندما ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن البدعة هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، هي ونفس تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابتدع بدعة يقصد فيها إيش؟ التعبد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا من أين نأتي بقولنا التعبد أن يقصد بها التعبد؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا. يعني كلام الشاطبي هنا عندما قال يقصد بها إيش؟ التعبد. من أين نأتي بالحديث بالتعبد؟ من قول في أمرنا أي في ديننا، واضح ولا لا؟ إذن عندنا حنا الآن هذا تعريف إيش؟ تعريف البدعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كيفية وقوع البدعة وكيفية إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، مما يصلح مثالا إيش؟ للتعريف للأحاديث. هذا الحديث طبعا الصحيح أن أنس قال رضي الله عنه، وهو رواه البخاري ومسلم، قال: جاء رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أمر إيش؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم قالوها، أي كأنهم رووا عن عبادة النبي قليلة، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم، الآن انظر كيف في أمرنا في ديننا، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني قال: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني ما ينام. طيب قال الآخر: أما أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر، يعني يواصل. طيب وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، يعني يريد يترك الزواج تبتلا من أجل التفرق العبادة، يعني يترك الزواج. طيب هنا هم نظروا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبرهم بأمر الرسول؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنهم، قالت أمره صلى الله عليه وسلم يصوم يفطر يصلي ينام، ومعروف أنه متزوج النساء وهذه زوجاته. طيب الآن هم ماذا صنعوا؟ أتوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلوا أمور. ما هي الأمور؟ أصلي ولا أنام. إذن الصلاة وترك النوم هذا مخالف للشريعة الإسلامية، واضح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وينام، والله سبحانه وتعالى بيّن أنك تقوم ثلث الليل أو نصفه إلى آخره وليس كله، واضح ولا لا؟ طيب الثاني يقول: أنا أصوم ولا أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريقة الصيام، أن هناك الصيام الواجب المعروف اللي هو صيام النذر، صيام رمضان، وهو عاد صيام النذر هذا أوجبه الإنسان عن نفسه ويلزمه، وعندنا صيام النوافل. صيام النوافل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في صيام النوافل، يعني أكثر حديث في صيام النوافل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن صيام داود عليه السلام أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وورد صيام الاثنين والخميس وثلاث أيام بيض وستة من شوال وعرفة وعاشورة وغير ذلك من الأيام، وأنه كان يكثر الصيام في محرم، وأنه كان يكثر الصيام في شعبان إلى آخره في العشرة في العشرة ذي الحجة. إذن حنا نريد أن نعرف الآن أن الصحابة الآن قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، الآخر قال لا أتزوج النساء. هو لما قال لا أتزوج النساء ماذا يريد؟ يريد أن من الدين، انظر، من الدين أنه لا يتزوج النساء، يعني هو إيش الآن يريد؟ يريد عبادة، يريد التدين، فجعل من التدين ها ترك الزواج إيش بالنساء، ولا شخص عنده عذر معين ما يبغى يتزوج هذا معذور، عذر عنده صح ولا؟ أما هذا جعل من الدين ترك الزواج بالنساء كما يفعل إيش القساوسة، قساوسة النصارى يدعون أنهم لا يتزوجون وطلعت فضائحهم أنهم زنات، واضح ولا لا؟ إذن فنقول هنا أن هذا يدعي أنه يريد لا يتزوج. الآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله تطبيق للتعريف قبل شوي، تعريف إيش البدعة، واضح؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. الآن هذا ماذا؟ هذا أمرنا، ها؟ هذا إيش؟ هذا أمرنا الإسلام، هذا إيش؟ السنة، أصوم وأفطر. في ماذا يقابله؟ ها؟ القول اللي قال الرجل وهو إيش؟ أصوم أبدا ما أفطر، زين. ثم قال وأصلي وأرقد، وأصلي وأرقد أي وأنام، هذا أمرنا الإسلام. طيب وما الذي يقابله؟ الذي يقول أصلي ولا أنام. طيب ثم قال وأتزوج النساء، هذا أمر الإسلام، ما الذي يقابله؟ لا أتزوج النساء. أعطاك الحكم، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فمن رغب عن سنتي أي لم يفعل هذه السنة وأعرض عنها ورأى أنها لا تكفيه إلى آخره، إذن ليس مني. الآن الإسلام من أين يؤخذ؟ من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قال ليس مني، واضح ولا لا؟ إذن فمع هذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. في رواية أخرى في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فتبين لنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث وبهذا الحديث اللي هو التطبيق العملي ها لتعرف كيف البدعة وكيف السنة وكيف الإدخال وكيف إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت الآن هذا الأمر، واضح هذا؟ لذلك نحن لا يأتينا مبتدع أو غير يحاول أن يجادلنا في البدعة ما هي البدعة والسوالف هذه وكذا، نقول يا أخي تعال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن نازعتم في شيء فردوه الله ورسول فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت هذا إيش هذا الأمر. إذن فعرفنا الآن هذه المسألة. عندنا بعد ذلك مسألة أخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا إن كل بدعة ضلالة، هو كل محدثة بدعة، ماذا تفيد؟ أي أن مهما فعلت من فعل ليس من الدين فاعلم أن حكمه إيش؟ بدعة، أي ليس هناك محدثة تخرج عن حكم إيش؟ البدعة. هذا يغلق الباب أمام أي شخص يأتيني ويحدث في الدين معاي ولا لا، ثم يقول ما فعلته ليس بدعة. ما معنى محدث؟ أي مخترع ثلاثة، أتوا بثلاث أمور لم يفعل. إذن هنا صيغي العموم في أصول الفقه أنها تفيد إيش العموم، يعني إذا في شيء يخرج لازم يستثنيه الشرع، يعني يا قرآن يستثنيه يا سنة تستثنيه، فهنا قال وكل محدثة بدعة. طيب بعد ذلك انتقل لأمر آخر أيضا تعميم آخر، قال وكل بدعة ضلالة.

ذكرنا، اجتماعاتنا، تصوفنا، شركياتنا، هذه ليست ضلالة. إذا من الأساس النقاش، النقاش أصلا بارك الله فيك مبني أصلا على شيء مضاد أساسا. إذا قالوا عندنا دليل، قلنا ما هو دليل؟ قالوا أن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري عندما جمع الصحابة على أبي بن كعب في صلاة التراويح في رمضان خرج وقال عندما راهم مجتمعون، قال نعم البدعة هذه، ولو أن صلاة آخر الليل أفضل، يعني لو صلوا آخر الليل أفضل من أن يصلون أول الليل. قلنا وما هو وجه الشاهد، ما هو وجه الاستشهاد؟ قال وجه الاستشهاد أنه قال نعم البدعة هذه. قلنا لهم خلاص سووا هذه البدعة اللي قالها عمر واسكتوا وانتهت المشكلة. يعني هذا أول رد عليهم ترى، يعني هو قال نعم البدعة هذه صح ولا اللي إيش؟ صلاة التراويح على إمام. نقول خلاص صلوا التراويح على إمام خلاص وانتهينا. هم يوقفون عند هذه ولا يجيبون بدعة من عندهم؟ هم يجيبون بدعة من عندهم. إذن لاحظ معاي، شغلوا مخكم، لاحظ معاي أن وجه الاستدلال من البداية أصلا ما له علاقة في الموضوع، يعني ما له علاقة في الموضوع. الأمر الخطاب لما انخرج يقول نعم البدعة هذه، لماذا قال؟ عن ماذا قال؟ عن صلاة التراويح رمضان. قلنا المسلمون والصحابة والمسلمون من أيام عمر إلى هذا اليوم وهم يصلون، خلاص انتهينا ما في غيرها. في غيرها قال عمر؟ قالوا لا ما قال غيرها. قلنا السلام عليكم انتهينا، إذن ايش تبون بعد؟ خلاص عمر قال هذه خلاص تمسكوا بهذا، أنتم ما تريدون هذا. واضح ولا؟ فهمتوا الآن طريقة الرد؟ إذن الرد بارك الله فيك الأول، الرد الأول نقول لهم أن عمر رضي الله عنه قال نعم البدعة هذه، واضح؟ ما هي هذه؟ يشير إلى ماذا؟ هذه إلى ماذا؟ إلى صلاة التراويح في رمضان على إمام في أول الليل. إذن نقول خلاص افعلوا هذه ما قاله عمر ونحن نفعل معكم وانتهينا. أنتم ما تريدون ما قاله عمر، تريدون ما قلته أنتم وما حدثتموه أنتم على ممر إيش؟ العصور. هل عمر قال نعم البدعة المولد النبوي؟ قالوا لا. قلنا هل عمر رضي الله عنه قام وقام بفعل المولد النبوي؟ قالوا لا. هل فعله بكر؟ قالوا لا. قلنا هل فعله عثمان؟ قالوا لا. قلنا هل فعل علي؟ قالوا لا. قلنا هل فعل الصحابة؟ قالوا لا. قلنا هل فعل التابعين؟ قالوا لا. قلنا هل فعل متباعهم؟ قالوا لا. قلنا من فعله؟ قالوا الرافضة الكلامية عندما حكموا مصر، الفاطمية عندما حكموا مصر، العبيدية والفاطمية. طبعا بعض العلماء يسمون فاطمية يقول العبيدية وهو أليق بهم، قالوا هم الذين فعلوا. كنا طيب الآن لا فعله عمر ولا الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش؟ عاش عمره. هل حمل لنفسه مولد؟ هل دعا زوجاته وقال اليوم مولدي؟ هل عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تفضل هدية ترى اليوم مولدك؟ أو حفصة أو صفية، صح؟ يعني أنت أحرص من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. هل بنت فاطمة قالت يا أبتي أنا أريد أن أحتفل اليوم بمولدك، اليوم مر على مولدك سنة؟ هل فعلته فاطمة؟ هل فعله الحسن والحسين؟ هل فعله علي بن أبي طالب؟ هل فعله أعمامه وأخواله وابن عمه؟ هل فعله صحابته؟ كل هذه يقول لك. إذن فنقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن هذا الأمر. طيب تعال تعال الآن نأتي معاك للذي قال عنه عمر. هل هذا أمر عمر أحدثه من نفسه؟ أي عمر هو الذي جمع الناس وقال لهم اجتمعوا بداية، أم أن هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة في رمضان فصلى، فصلى الناس من خلفه، اجتمعوا وصلوا خلفه صلاة التراويح. أتى الليلة التي بعدها فصلى، فكثر الناس وبدأوا يصلون خلفه. في الثالثة أو الرابعة الشك من الراوي لم يخرج إليه، قال أنني خشيت أن تفرض عليكم، أي أن يصبح من واجبات الإسلام صلاة إيش؟ التراويح بإمام يصلي بالناس. إذن فمشروعية الأمر صلاة التراويح وفي ليالي رمضان وإمام وجماعة من خلفه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أي لم يكن هذا الشيء غير قال أريد أن أجمعكم وتصلوا في التراويح بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان خارض عليهم لما أمن عمر هذا الأمر هذا واحد اثنين لما خرج إلى الناس فوجدهم يصلي الرجل لوحده التراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لوحده ووجد يصلي الرجل وخلفه الرهط وهناك رجل وخلفه الرهط ما يقدر ينكر عليهم عمر لماذا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة وصلى إذا الأمر مشروع أصلا يعرفون الصحابة أنه مشروع بدليل أن بنفس أثر عمر في صحيح البخاري أنه عندما خرج إليهم رأى الرجل يصلي لنفسه ورأى الرجل يصلي من خلفه إيش الرهط فنظر عمر فقال لماذا لا أجمعهم على قارئ واحد فجمعهم على أبي بن كعب فعندما خرج في الليلة التي بعدها بعد أن جمعهم رآهم مجتمعون فقال نعم البدعة هذه يقصد بالنحو اللغة العربية باللغة العربية أي نعم ما فعلناه ما أحدثناه من جمعناهم وليس أنا نحن الذين أنشأناه بداية وأحدثناه بداية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأصلا بعد وفاة رسول الله صحابة قاعدين يفعلوا بالمسجد طلع عليهم عمر وشافهم قاعدين يفعلون يصلون صلاة جماعة يصلون صلاة جماعة ويصلي خلفه الرهط واضح ولا ولكنه بدل هذا التفرق لأنه نظر لعموم أدلة إيش الشريعة التي تذم إيش جمعهم كما كان يفعل وسلم فجمعهم على إيش على هذه الصلاة إذن هذا الوجه أيضاً فيه رد عليهم ثم نقول لهم أيضا من الوجه الذي يرد به عليكم أنكم تتهمون عمر بن الخطاب أنه يبتدع في الدين لماذا؟ لأنكم تستدلون بالبدعة المذمومة بفعل عمر معنى كلامكم أنكم تذمون إيش عمر أنه يبتدع في الدين والعياذ بالله ولذلك دائما تجد صاحب الهوى إذا استدل لا يعرف ماذا يخرج من رأسه واضح ولا لا؟ يعني على كلامكم هذا أنتم تستدلون على عمر أنه ابتدع وخالف الرسول الرسول يقول كل بدعة ضلالة وعمر يأتي ويبتدع والعياذ بالله هذا الرد أيضا الرد الأخير أن يقال لهم دين المهدين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ ففعل عمر هنا بأمر الرسول ولا بأمر الرسول نحن نلتزم به بأمر الرسول لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عمر من الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا خذوا بسنته فأخذنا بفعل عمر لأخذنا بأمر النبي الذي أمرنا بالأخذ بفعل عمر مع أنه ليس فعل عمر إن فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندما أمن عمر قضية ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جمعهم واضح ولا لا؟ إذن فهمتوا هذه المسألة؟ إذن نجد أن هذا رد ثم رد الأخير معلش الرد الأخير أن هذا إجماع من الصحابة فالصحابة أجمعوا على هذا الفعل الذي فعله عمر واجتمعوا على أبي بن كعب ولم يخالف واحد من الصحابة عمر بن الخطاب فكان إجماعا والإجماع من أدلة إيش الشريعة وهذا هو الإجماع لأن هذا الإجماع الذي وقع في عهد من الصحابة هو أصح الإجماعات واضح ولا إذن فهو إجماع وليس بدعة فهمتوا المسألة هذه الردود التي يرد بها على هؤلاء ثم نقول لهم أنتم تستدلون بهذا على البدع المحضة التي لم يرد فيها لا كتاب ولا سنة وهي أحداث في الدين فتدخل في الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ويستدلون كذلك بأثر عن ابن مسعود أثر عن ابن مسعود أنه كان يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيء فهو سيء نجد أن عمر أن عبد الله بن مسعود عندما كان يقول هذا القول وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيء فهو سيء أولا نقول دعواكم أن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت. فذكر العجلوني وغيره وابن عبد الهادي وأهل العلم أن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سنده ساقط فلم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم نهائيا بكلام المحدثين. ولا يستدل بدين الله بحديث ساقط لا أصل له. إذن ما الذي بقي عندنا؟ بقي عندنا من حسن هذا الأثر موقوفا من قول من؟ من قول ابن مسعود رضي الله عنه. فموقوف على ابن مسعود حسنه بعض أهل العلم. طيب نقول لهم لماذا تأخذون فويل للمصلين وتركون بقية آية الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال كيف؟ قل نقرأ الأثر كله. الأثر رواه الإمام أحمد ورواه الدارمي ورواه الحاكم الحمد لله والكتب موجودة. تعالوا بنا نقرأ الأثر، انظر الأثر كيف كان. ابن مسعود يقول، طبعا ابن مسعود ماذا قال كما روى الإمام أحمد والدارمي؟ قال إن الله نظر في قلوب العباد. هذا يقول من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، واضح ولا؟ فجعلهم وزراء نبيه. ثم بعد ذلك ذكر فقال فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ثم في رواية الحاكم زاد فقال وقد رأى، من اللي يقول؟ ابن مسعود يضرب مثال على كلمته ما رأوه المسلمون حسنا، يريد أن يضرب مثال. قال وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه. إذن يستدل بإجماع إيش؟ الصحابة. ويستدل بالإجماع، أي ما رآه إجماع الصحابة حسن فهو حسن، وما أراه إجماع الصحابة سيء فهو سيء. وعنده الأدلة المعروفة، عنده الأدلة. ومن يشاق الرسول بعد ما تبع الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حديث الافتراق ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي، الحديث الآخر في صحيح البخاري خير قرون قرني ثم الذين يلونهم. إذن هو يقصد الإجماع، إجماع الصحابة، وضرب مثال على كلامه إجماع الصحابة على أبي بكر بأنه إيش؟ خليفة. إذن ما دخل هذا الموضوع ببدعة المولد وبدعة الحظة والشكيات والمصائب اللي يفعلها أهل البدع؟ ما له علاقة نهائية الموضوع. هو هذا يستدل به على الإجماع، يستدل به على قول الصحابة أنه حجة، واضح ولا؟ يستدل به كذا، وهذا يذكره علماء الأصول الفقه وغيرهم. لا يستدل به على البدعة، بل هذا يستدل به على عكس البدعة، لأن هذا بدليل وهو الإجماع وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهنا هو يسترشد بهذا. إذن فنجد أن القوم يتلاعبون بالنصوص. ثم في قضية أخرى، تعالوا لعبد الله بن مسعود. الآن واضح الدليل والحجة، لكن نريد زيادة، مثل طريقة شيخ سلام تيمي رحمة الله عليه، ابن تيمية أحيانا الرد الأول يكفي، الرد الثاني يكفي، لا هو ينزل 100 رد. واضح ولا؟ هو ابن القيم الله فاتح عليهم، نحسبهم والله حسيبهم أنهم مخلصين، ما يجي لا يبغى ينصر السنة يطقطق حساباته خاف يزعلون علي ناس ولا ترضى علي ناس، ولذلك الله يفتح عليهم ما يهمهم هذول، هذول ينظرون للسنة. واضح ولا؟ فلذلك تجد أن ابن تيمية من أول رد ثاني رد انتهى من القوم، لكن ما تناظر وإلا 100 وجه، ابن القيم يوصلها إلى 200 وجه. واضح ولا؟ فنقول لهم أنتم الآن تستدلون بعبد الله بن مسعود بالبدعة. طيب كل الصوفية، كل الصوفية عن بكرة أبيهم، سواء عاد الصوفية الفلسفية الزنادقة اللي يقولون بوحدة الوجود، أو الصوفية المشركية الذين يذبحون للأضرحة وينذرون لها مشركين، أو من يدعون يقول حنا صوفية طرقية بس بدع لكن ما في شركيات، يعني أقل واحد، ولذلك الصوفية أقل شيء فيها إيش؟ البدعة. هذه ما فيها تقي بعد، واضح ولا؟ نقول لهم أنتم تستدلون عبد الله بن مسعود، نقول كل الصوفية عندهم شيء اسمه الذكر الجماعي، صح ولا؟ كل الصوفية، ما في صوفي قديما وحديثا إلا وهو يرى ذكر إيش؟ الجماعي، يجتمعون ويذكرون بصوت واحد 100 200 300 ويقولون، ويسمونها الحضرة أحيانا. طبعا حضرة ذكر جماعي مع زيادة بعد. إيش الزيادة؟ أو العياذ بالله، إنهم إذا وصلوا لمرحلة معينة من الذكر يحضر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معهم. شوف الخرافات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر مع أصحابه في مقتل الصفين وفرق بينهم، ما حضر مع زوجة عائشة، ها، وما حضر مع علي بن أبي طالب، وما حضر مع الصحابة أيام مقاتلتهم مع بعض وهم أحب الناس إليه، صح ولا لا؟ ما حضر، لكن يحضر مع هؤلاء المشركين المنتنين أصحاب الخزعبلات، فهم عندهم الذكر الجماعي. نقول طيب تعالوا لابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه أتى لأقوام قد جلسوا وهم يجمعون إيش؟ يجمعون مجموعات، هنا مجموعة هنا مجموعة هنا مجموعة، زي طريقة جماعة التبليغ عندنا، ها، هنا مجموعة هنا مجموعة هنا مجموعة، ثم جالس واحد في وسطهم رجل ويقول لهم كبروا 100، معهم حصى، فيكبروا 100 بصوت جماعي، فإذا انتهوا قال هللوا 100 فيهللون 100، فإذا انتهوا قال سبحوا 100 فيسبحون 100. فوقف عبد الله بن مسعود عليهم قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ هذا طبعا أثر رواه الإمام أحمد والدارمي. قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ الآن اللي يستدلون بابن مسعود، ابن مسعود الآن شوف يسوي فيهم. قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال أما، فقال ألا تعدوا سيئاتكم؟ يعني ما يجي واحد بيت يجلس إيش قلت اليوم وإيش أذنبت حتى يستغفر ويتوب. فأما حسناتكم فأنا ضامن عند الله أنها عدها لكم، يعني لقيت سبحان الله الحمد لله الله عدها وخالص سبحانه، فما يحتاج أنت تعدها، واضح ولا لا؟ فقال بهذه الطريقة هي الجماعية، فأنا ضامن لكم ما يضيع من حسناتكم شيء. ثم ماذا قال لهم؟ قال ويحكم، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. يعني هل فعلوا هذا الفعل؟ هل فعله ابن مسعود؟ هل فعله الصحابة؟ وهذه ثيابه لم تبلى، تو متوفي قريب صلى الله عليه وسلم، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. طبعا مستحيل يكونوا على ملة أهدى من ملة محمد، لكن من باب إيش؟ التقريع لهم، ها، أو مفتتح باب ضلالة. يقول الصحابي ورأيناهم كلهم يقاتلوننا في النهروان، هذول أصحاب سبحوا افعلوا، مثل الآن طريقة القاعدة سبحوا هللوا، وثاني يوم ما يقتل إلا المسلمين، ويفجر العوائل ويقتل الأطفال ويقتل الجيش ويقتل العسكر، وهو يقول سبحان الله والله أكبر، والمصيبة إيش؟ أن وهو يركض على المسلمين يقول الله أكبر، الجندي اللي قدامهم صلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصوم رمضان ويأخذ عائلة عمره ويحج ويسبح ويهلل ويذكر الله، وهذا يجيه يركض يقول الله أكبر. مو أمريكا سفتت أفغانستان والعراق وش سويتوا؟ رجعتوا علينا حنا؟ وحنا عارفينكم عارفين سوالفكم. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل إيش؟ الإسلام. حنا عارفين الطبخة من زمان، من زمان عارفينها، عارفين ما عندكم إلا حنا، ولا فيكم شجاعة إلا علينا، ولا عندكم إلا الغدر والغيلة، ولا عندكم إلا قتل المسلم، عارفين كل شيء. إذن فنجد هنا أن المقصد من كلامي هنا أن نعرف أيها الأحبة أن استدلالهم بمثل هذه الآثار هي رد عليهم. يعني ابن مسعود يقول نحن قوم نتبع ولا نبتدع، نقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما أن تمسكنا بالأثر، أي اللي عليه دليل. هذا قول ابن مسعود، لماذا لا يستدلون به؟ واضح. ابن مسعود يقول لا تبتدعوا وقد كفيتوا. وابن مسعود هو من أكثر الصحابة التي ورد فيه عنه أثار ذم البدع والمبتدعة والإنكار عليه، كلها تركها، وحتى الدليل الذي ذكرناه هو رد عليهم وليس لهم. ومن عجب ما يستدلون به عند في كما حديث الصحيح، عندما أتوا بعض الفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة ثم ذكرهم بالصدقة، فأخذ الصحابة فقام صحابي وأتى بصدقة بصرة يحملها أو يكاد لا يحملها كما يقول الراوي، فوضعها فأخذ الناس من بعده يأتون بصدقاتهم. فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من سنها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل يوم القيامة. يعني من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قالوا إيه هذه البدعة؟ كنا كيف، هو قال بدعة؟ هو قال من ابتدع بدعة ولا قال من سن سنة؟ زين، الطرف الآخر من الحديث وش قال؟ من سن سنة سيئة، وبين في الحديث الآخر كل بدعة ضلالة، دخلوا البدعة مع الثاني السيئة، هو اللي تناسب مع كل بدعة ضلالة. واضح ولا لا؟ هذا رد. الرد الثاني هو قال من سن سنة، هذا أصحابي، أليس الصدقة قد أمر بها القرآن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصدقة بحديث كثيرة؟ إذن هي هذا الصحابي هو الذي سن الصدقة ولا هي مسنونة من قبله؟ إذن فما معنى حديث من أحيا سنة؟ لماذا؟ لأن الصدقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمر بها بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. واضح ولا لا؟ إذن فبالتالي يكون من أحيا سنة فله إيش؟ أجرها وأجر من عمله. ومن سن سنة سيئة، أي من ابتدع بدعة سيئة وفعل طريقة سيئة، فعليه إيش؟ وزرها. إذن الحديث واضح. هل هذا يستدل به على الحضرة وعلى المولد النبوي وعلى البدعيات اللي تسوونها؟ الجواب لا. ثم نقول لهم أنتم إيش تريدون؟ إيش تريدون من البدعة؟ قالوا نبغى نصلي يا أخي، نبغى نصلي. طيب هذا القرآن وهذه السنة، تقول لك قم الليل معظم الليل، يلا قم معظم الليل، متبغى تصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يجوز انك تصلي الليل كله ولا تنام، لكن البقي نص الليل ونصفه معه مذكور في القرآن وفي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه ولكنه كان ينام، يلا صل. قالوا ها، قلنا صلوا. لا، وبعد مو ليلة معينة بس سنة كما تسوون، كل ليلة مشروع. شوف شلون السنة، السنة صارت أوسع منكم، أنتم تدخلونها ليلة بالسنة، صح ولا لا؟ ليلة رجبية ولا كذا، أنتم ليلة واحدة. السنة لا، تقولك كل ليلة. إذا أنت صح تريد العباد يا الصوفي، كل ليلة ومعظم الليل بعد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومأجور. فلماذا تذهب إلى ليلة وتخصصها وتجلس سنة كلها ما تصلي إلا هالليلة معاي ولا لا؟ ثم تقول إنكم تحرموننا من عبادة الله. يعني حنا نقولك السنة كلها صل، ما حرمناك عبادة الله، وعشان الليلة هذه اللي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو تخصيص ليلة نصف الرجب هذه الليلة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف، وهي بدعة، تقول لا لقد حرمتمونا، حنا اللي حرمناك وانت اللي حرمت نفسك. كل ليلة مشروع لك انك تصلي وتقوم الليل. وفي الحديث الصحيح ينزل ربنا، في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخر من الليل، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، كل ليلة يا اخي. طيب اذا انت مسكت ليلة، حنا طلع احسن منك يا السلفيين، نقول لك كل ليلة. حنا إذا أنت ليلة واحدة، حنا كل ليلة نأمر الناس بالقيام. يعني طلعت انتم الصوفية ما عندكم شيء، ليلة واحدة وبعد بدعة ذنب. قال يا اخي انتم نريد ان نصوم. قلنا تريد تصوم؟ قال قلنا نعطيك حديث صوم يوما ويفطر يوما، ايش رايك الان؟ السنة تقول لك تبي صيام تريد الصيام، تقول لك يوم صوم وافطر يوم. يلا هيا ورني لماذا تذهب في السنة تجد ليلة واحدة تتمسك فيها؟ احنا نقول لك كل ليلتين في ليلة، كل يومين في يوم ايش تصوم، بعد ايش تبي اكثر؟ شوف السنة كيف. اذا انت حريص على العبادة، الذكر تقول الذكر، عندنا احاديث مقيدة للذكر خلف الصلوات، كل صلاة تقول 100 مرة، والفجر تقول، والمغرب والعشاء كل وقت. وعندنا أحاديث ذكر عام، من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله الحمد لله والله أكبر قال خير لي مما طلعت عليه الشمس. الأحاديث الآخر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ها أنها كلمتان حبيبتان من الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وفي الحديث الآخر بين الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. والأحاديث كثيرة لدرجة ألفت كتب فقط في إيش؟ في الأذكار، في البخاري ومسلم وفي السنن والصحاح. يلا طبقها في خير، طبقها. يلا الله يعطيك العافية، أنت لماذا تترك كل هذا وتذهب أين البدعة والضلال والسنة مرة وتفعله، والسنة التي كل ليلة وكل يوم ما تفعلها؟ إذن أنت تريد الضلال، أنت شيطان، شيطان، هذا الشيطان، الشيطان يريد أن يفسد الدين وأنت تريد أن تفسد الدين، أنت تريد أن تفسد الدين. ثم تعال ماذا تفعل أنت في الليلة الرجبية ولا في الثانية غير الأكل والشرب واللعب والاختلاط، وفي المولد اختلاط ومصائب ورقص وأغاني وموسيقى، هذه شياطين. إذن فتبين أنها البدع لا حجة لهم في بدعهم. نعم تفضل يا شيخ. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي أنه قال حدثنا داود بن رشيد أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن ساري وهو الذي نزل فيه قال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض قال فقلنا له إنا جئناك زي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي أنه قال حدثنا الفضل بن زياد أنه قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا ثور بن يزيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود أنه قال حدثنا أحمد بن صالح المصري أنه قال حدثنا أسد بن موسى أنه قال حدثنا معاوية بن صالح أنه قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض ابن سارية السلمي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا قال قد ترفتكم على البيضاء ليلها ونهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها إلا هذا، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الأذكار، في غيرها، كتب ألفت بآلاف الأحاديث والآراء ليقوم المرء بما بهذه الحديث. لماذا يترك كل هذا الدين وكل هذا الوضوح وكل هذه السنة ثم يذهب إلى البدع؟ ولذلك تجد أن البدع هذه إنما يحث عليها إبليس، إبليس يحث على البدع لكي يحرف الدين. ولكن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك تجد أن سفيان الثوري كما ذكر ذلك البغوي في شرح السنة ماذا قال؟ قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية دائما تجد ينتظر اليوم الذي يتوب، لكن صاحب البدعة ينتظر اليوم الذي ينشر بدعته، وينتظر اليوم الذي يدخل ناس آخرين في بدعته. ولذلك تجده أخطر. الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله شرح هذا الكلام، كان سفيان الثوري وغيره من أئمة الإسلام، قال البدع أحب إلى إبليس من المعاصي حق، وقولهم إن البدعة لا يتاب منها، وذلك أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو لا يتوب ما دام أنه يراه حسن. انظر كيف خطورة البدعة. المعصية لا، يرى أنه مخطئ، ولذلك منذ أن يسمع قرآن أو آية أو يأتي شخص ينصحه أو يموت أحد أقاربه أو يتذكر الموت أو كذا سرعان ما يتركها. المبتدع لا، إذا أتى شخص ينصحه وسمع قرآن يزيد إيمان البدع فيذهب إيش؟ يتمسك بها ويظنها دين، حتى أنه يقتل الآخرين ويقتل نفسه لهذه الدرجة، يقتل ويقتل والعياذ بالله. إذن هنا يقول الشيخ الإسلام قال فلا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء فيتوب، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أو به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الذي صحه الألباني وغيره، وهو قوله سلم أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. قالوا معنى الحديث أي قلما المبتدع يتوب. لماذا؟ لأن الذي يتوب كما ذكر ابن تيمية يتوب من شيء يعلم أنه إيش؟ خطأ، وهذا يرى أنه إيش؟ دين. وهنا تكون خطورة البدعة خطيرة جدا البدعة. لماذا؟ لأن إذا وقع فيها المرء المسلم ازداد فيها وقد يموت عليها. ولذلك دعوة التوحيد السلفية كما أنها تركز على المعاصي وتحذر منها، كذلك تركز على البدع وتحذر منها، بخلاف دعوة إخوان المسلمين والتبليغ والدعوات هذه البدعية فإنها لا تتكلم على البدع، لأن أئمتها التي أنشأوها مبتدعة، إذا تكلمت على البدع نقضوا أصلهم وذموا أئمتهم وذموا أصول دعوتهم أصلا التي هي محدثة دين الله، حيث أنها لا تحذر من البدع والسنة تأمر بالتحذير من البدع. إذن فنجد أن هؤلاء الذين يدعون دعوة التوحيد السلفية هم من أرحم الناس بالناس، كما كان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ورثوا هذا عن الرسول. الرسول هو أرحم الناس بالناس. فلذلك تجد أن أهل التوحيد والذين يسيرون على طريقة السلف من أحرص الناس على الناس، يريدون إنقاذهم من النار، يتعرضون للأذى يتعرضون تفرقون الأمين، أنت والله ما أدري يعني واجدهم، أنتم لو تعدونهم كثيرات، أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم. هل نحن قلنا غير قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ردوا على أقوالنا، أدلتنا التي أوردناها. اتركوا الكذب، اتركوا الكذب. قبلكم الرافضة قالوا عن أهل السنة وسلف أنتم ضد آل البيت، أنتم ضد فاطمة وعلي، جعلتهم كما جعلت النصارى عيسى عليه السلام. إذن أهل السنة هم أحب الناس لآل البيت. من أكثر الناس مدحا لآل البيت؟ من الذين يرون أمهات المؤمنين زوجات الرسول وهن من آل البيت أنهم أمهاتهم؟ أهل السنة، وأنتم تكفرونهم. إذن من الذين ضد آل البيت؟ إذن الذي ضد آل البيت أنتم، ضد آل البيت من جهتين. الجهة الأولى أن أقواما من آل البيت تكفرونهم كأمهات المؤمنين. الجهة الثانية أن طريقتكم مع آل البيت والعياذ بالله تريدون أن تعبدونهم من دون الله. ولكن دعواهم الآن شوفهم في قنواتهم، أنتم ضد آل البيت ونحن أحباب آل البيت وأحبة آل البيت. إذن الكلام كل يقوله، كل شخص يستطيع أن يثني على نفسه بما يريد أن يثني في الكلام، ولكن عند الحقائق والعرض على الكتاب والسنة يتضح الصحيح من الخطأ. الخوارج ماذا كانوا يقولون؟ أي الذين وأيضا ينادون بالمحكمة والحاكمية، مثلا عن طريقتهم عندنا ربع جماعة سيد قطب، الحاكمية الحاكمية الحاكمية الحاكمية، وهم أبعد الناس عن الحاكمية. حكموا غير شرع الله في أسماء الله وصفاته، في التوحيد حكموا غير شرع الله اللي هو أهم من الحدود، وفي الدعوة إلى الله أتوا بدعوة بدعية، دعوة الأنبياء والرسل حكموا فيها غير شرع الله، ومع ذلك يقول لك الحاكمية الحاكمية، مثل الخوارج أيضا الحاكمية الحاكمية، وكفروا صحابة الرسول كتبهم كله وسنة. واضح نحن الأولياء وما الأولياء، ونحب أولياء الله ما نحب أولياء الله. أرونا ما هذا الحب، كيف طريقة الحب؟ اضربوا أمثلته، الذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم والطواف على قبورهم والسجود لقبورهم والتمسح بقبورهم، هذا جعلتهم إله. صحابة جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي نتبرك بها نعلق فيها سيوفنا. قال إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا آلهة. إذن أين هذا الحب؟ الدعاوى تجد حب، واحدهم لا طلع ماسك له سبحة بالتلفزيون ويقعد يبكي ويسوي نفسه كأنه مسكين، ها ولا حول ولا قوة. يا شيخ تسوي مسكين ولا مسكين؟ حنا نعرضك على الكتاب والسنة. ما في أكثر ناس الآن، شوف البوذية ما في أكثرهم مسكنة، لدرجة واحدهم يطلع عاري ما يبي حتى الثوب، حتى الثوب يفسخه ويتعه البوذي، يقول عشان أرضي الله، ويقضي الشمس يومين ثلاثة لين تحترق فيوزات رأسه ثم يقول يهذي، فيقول أتباع هذه حكمة لأنه شيء غريب عليهم، والمجنون ده يجيب كلام إيش غريب. ولذلك بوذا لما ضربت فيوزاته قعد شهرين بالبراري، رجع إليهم وقام يهذي، فقالوا أنت إلهنا فعبدوه من دون الله. وهذه طريقة الصوفية اللي خذوها منهم، يطلع أحدهم إلى البراري مدري إيش ويجلس في الشمس وغير ذلك، فيضربه تفيوزات رأسه وصار عند الفصام شخصية، ولذلك كلهم لو تقرأ عليهم ينصرعون. هذول لو تقرأ عليهم آية الكرسي كله تصرع، كل واحد فيه 10-16 جني، واضح ولا لا؟ واللي يقعد يرفس واللي يقعد مدري إيش يسوي، ويسمونها إيش يسمونها الرجفة، والثانية ذي إيش يسمونها الرجفة، والثانية ذي لا لا مدري ايش، وهي كلها صرع صرع جن، والله اكثرهم راكبهم الجن. حتى في ناس أعرفهم من التكفيريين شفتهم من قرأت عليه قام يرجف وهو قبل شوي بفجر والله تمدد كذا ويسوش ناس مصرعب بعضها فيها جن شهجة والجن ماسك على التفجير الله لا يبلانا جني إرهابي المهم وبعضها داخل الجن صوفي ولا يعف فيهم وجن الشيعة وكلهم يا شيخ والله لو تقرأ عليهم كلها تصرع ولذلك بعضهم إذا جيت تقرأ الحديث عنده والسنة يتضايق بس يتصدد شوف سيدهم هذا ما يتحمل الأحاديث ولا يتحمل الآيات من تورد عليه الآيات ولا حديث طوال يقوم ما يقعد متضايق بس لو يصدحونه لك وتقرأ عليه تشوف شلون السيد هذا كل الناس قاعد يتصرع مجانين صاير هذه المفروض يقرأ عليها وتعالج صايرت لمشايخ نعم اقرأ يا شيخ قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي أنه قال حدثنا زهير ابن محمد المروزي أنه قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ثور بن يزيد وذكر الحديث نحو منه إلى آخره وقال رحمه الله وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا أنه قال حدثنا زهير أنه قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنه أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل يقول في كل مجلس يجلسه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن فيقول ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله هذا الحديث هذا الأثر الصحيح عن معاذ بن جبل أنه قال هلك المرتابون أي أصحاب الشك والريبة إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال وفعلا المال فتنة المال ليس فتنة في المعصية يا إخواني انتبهوا أحيانا المال فتنة حتى للدعاة حتى للمشايخ حتى لطلبة العلم ولذلك لابد على طالب العلم أن يفعل كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعوذ بك من مضلات المال وكثرة الملايين والأرصدة هل تشوفون أنتم كيف اللحى صارت كلحية حسن البنا واضح ولا لا وكيف الثياب أسبلت وكيف الفتاوى بدأت تطلع في الموسيقى وغيرها وكيف قنوات فاجرة MBC وغيرها أصبحوا يشاركون فيها مقابل عقود بالملايين وبالمئات الآلاف بل إنه حدثوني ناس أنه حتى المحاضرات حتى القرآن حتى الخطبة تباع بفلوس والله إني ذهلت أن أحدهم يعرض 10 خطب 150,000 يقول من يشري مني 10 خطب لي مسجلة 150,000 والثاني بس يقول له كلمتين عشان تطلع بجوال 900,000 يقرأ له آيتين ولا يقول سبحان الله والحمد لله أو يدعي دعاء يقنت 600,000 و200,000 ماذا أبقينا لله ماذا أبقينا لله لماذا أنتم ترون الآن أن أمريكا واليهود والنصارى تلعب فينا لعب لماذا تون الفساد المنتشر حتى الأطفال اطلعوا على عورات النساء والخلاعة عن طريق البلوتوث وعن طريق الإنترنت المصيبة فينا حنا صرنا نبيع دين الله بكل شيء ايش أبقينا البلاش اللي بلاش وشو إذا خطبة الجمعة بفلوس الدرس بفلوس المحاضرة بفلوس الذكر أقوله يسجل لي بجوال بفلوس القرآن أقراه بفلوس كل شيء بفلوس تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط هذا هو حديث النبي صلى طوبى لعبد أشعث رأسه مغبرة قدماه يقاتل في سبيل الله في سبيل الله إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يدور قنوات فضائية وإعلام مجلس بصدر المجلس. الله يعلم من هم أولياءه. إذا تشفع لم يشفع، ما حد يعرفه، يقدم معروض يجي منه، هذا لا مقابله برا. في رواية عند أحمد مدفوع في الأبواب، ما يدخلون أصلا، يدخلون هذول الأشكال حقين الـ MBC وربعه، واضح ولا لا؟ مدفوع في الأبواب. ولكن هذا الذي ينفع الأمة، لو أقسم على الله لأبره. بهذا تنتصر الأمة، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما هؤلاء هم من أخدع الناس للوطن ومن أخدع الناس للأمة. وإذا حصل ما حصل لا قدر الله، والله ما يثبت إلا صاحب الدين. راعي فلوس يولي، يهرب، يلبس عبات مثل طريقتهم، يلبس عبات حرمة ويطلع، يلبس عبات ويلقى 20 دليل في فقه الحركي جواز لبس العبات للهروب بعد أن قتلت الشباب. هذول حقين عبي لباسة عبات اللي يلبسون عبات الحرمة، هذول بكره لا صار شيء ما تلقاهم عندك. وإنما لا تجد إلا من عمل لله، لأن الله حي باق لا يموت. وأما الذي يعمل للمال فمنذ أن يرى خطر على المال يهرب، لأنه ما أخذ المال إلا عشان حياته، فما هو مضيع حياته، هو باع حياة دينه عشان المال، سوف يهرب. الذي يريد من أجل الجاه والمناصب سوف يهرب. ما يبقى إلا المخلصين الصادقين الكمل من الرجال الذين يعملون لله. وكما يقع الحديث أن ليست النائحة الثكلى كالنائحة إيش؟ المستأجرة. النائحة الثكلى اللي ميت ولدها وتبكي، بكاءها مو مثل بكاء اللي يعطونها فلوس عشان تبكي، اللي يعطونها مناصب وجاه ويطلعونها في الإعلام عشان تبكي، ما تثر في الناس بل تفسدهم. لكن انت شوف من المخلص لله عز وجل، فبكاء التي يموت ولدها يقتل عن بكاء المستأجرة، بكاء تجاري حيوان مثل السلاح، في سلاح أصلي وفي سلاح ما مسكت بيدك ما ينفعك وقت الشدة. إذن فنقول أننا يجب أن نعرف كيف المال ماذا صنع بالناس. للأسف الشديد عندنا قنوات مبنية على بنوك ربوية يسمونها إسلامية، قنوات يدعمونها أكبر مرابين في العالم يسمونها إسلامية، قنوات استوديوهاتها كلها عبر مجموعة استوديوهات موسيقى وغنى وخنا يسمونها إسلامية، قنوات كلها موسيقى من أولها لآخرها قبل كلام الشيخ وبعد كلام الشيخ يسمونها إسلامية، قنوات يجلس طارق السويدان مع الحريم جالسات قدامه ويشرح لهم ويسمونها قنوات إسلامية، قنوات تطلع نساء كاشفات الوجه وتعد تضحك وتبتسم الداعية الإسلامية وتشرح وتضحك وغير ذلك. هذا كل عشان شنو؟ هذا كل عشان فلوس. فلوس. الشيخ ألقى محاورة كم خذا، ألقى ندوة كم خذا، سوى قناة الشريط هذا اللي تحت كم يدفع فلوس لهم، سوى قناة كم دفع له 20 مليون عشان يشتغل بالقناة. يبى الربع ذولا اللي تشوفونهم يبى حقين فلوس، هذولا فلوس ملايين. ولذلك هنا قال يفتح المال، المال فتنة، فتنة دير بالك لا يصيدونك فيه، ترى هي من أول مرة أول سنارة يجدعونها عليك، من تلقط الطعم انتهيت، لا يصيدونك يا عبد الله. إذن فهنا قال يفتح فيها المال ويفتح فيها القرآن، كل يقرأ القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، وهذه نعمة إن الناس كلها تقرأ قرآن. لكن المشكلة هنا أنه عند عندما قرأ القرآن شق البارح بخمارة بكرة شيخ الداعية، أمس يفحط بالشوارع اليوم الشيخ والجماهير تركض وراه. ترى هذا معنى حديث معاذ، يفتح بحيث يقرأ له كلمتين وبعضهم لا يمسك شريط الشيخ. ولذلك عندنا 20 نسخة تقليد نفس الآية ونفس المكان اللي بكى فيه الشيخ في الآية هو يبكي. أنا ماني عارف هالقلب هذا شلون ركبه. الشيخ بكى في الآية الفلانية هو يبكي في نفس الآية، اللي بعدها ما بكى الشيخ هو ما يبكي. ولذلك تجدهم نسخ، ما تشوفون ما في قبول، ما تشوفون ما في بركة. نحن نريد البركة، البركة يا أخوان. إذن فنقول أيها الأحبة أنه عندما فتح ما استفدوا منه وتعلموا منه، لا، أصبح كل واحد رأى له آيتين أو حديث أو حديثين أصبح يريد أن يصير الداعية والعلامة مثل عمرو خالد وطقة عمرو خالد، شاكيت وكرافته بارك الله فيك وجالس ببريطانيا والحريم جالسات قدامه وأمنا عايشة وخلاص غيره ما يعرف والجماهير وراه والفلوس والملايين والداعي الإسلامي. مو هذا اللي يبونه؟ هذا حديث معاذ. أو يجلس أحدهم يتكلم تقول له درست كتاب التوحيد، يقول لا ما له داعي، الواسطية لا، درست فقه لا، درست حديث لا، ومع ذلك ما يجلس من كثر المحاضرات والدروس واللقاء واللقاءات. وبعضهم لا والله طحوا لهم طريقة جديدة، ينشد ويرقص ويصير إسلامي ويأخذ فلوس. بعد ايش تبي؟ مو بس حديث، مو بس تتكلم، لا، حتى لو تنشد فأنت الكبير والجماهير خلفك وخذ ملايين. وتريدون ما تشوفون الأمور يا أخي، نريد ناس مخلصة صادقة. فلذلك قال فماذا يفعل هذا؟ قال يقرأ القرآن في ذلك فيقول ما بال الناس لا يتبعون. يعني أنا الآن أقرأ بس قرآن، ملتزم بالقرآن والسنة، ما في لي أتباع، فماذا يصنع؟ ها؟ يذهب يبتدع لكي يوجد أتباع. فهنا ماذا يصنع بعد أن قرأ القرآن والسنة وما وجد أتباع؟ فذهب مثل بعض الناس الآن مشوا بالكتاب والسنة ما وجد أتباع، اقلبوا مع هالقنوات الفضائية ولقوا أتباع. واضح؟ لقوا أتباع. كل فتاوى المرأة والمرأة تقول هالمرأة مسكينة مين لقيت لحد لهم ينقذها. واضح ولا لا؟ فهنا قال وقد قرأت القرآن، فيقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، نسأل الله عز وجل السلام. نعم، خلنا نقرأ لكي نختم الباب. أيوة تفضل. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي أنه قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال سمعت أبا إدريس الخولي يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفات معاذ بن جبل أخونا عمير أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم عدل قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر بها المال، ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة والمنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذه، ولا ينبئ أنك ذلك عنه ولا ينينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. هذا الأثر طبعا أوله مر علينا الكلام فيه، لكن آخر الكلام قال فاتقوا زيغة العالم. شوف الآن أهل السنة طريقتهم أن العالم يستفاد من علمه، لكن إذا خالف كتاب والسنة وأفتى بخلافها فتجنبوا. الآن عند الناس بعض الناس طريقة أخرى، ما دام أنه عالم حتى لو أخطأ والناس بيّنوا خطأه تمسكوا بخطأه وذموا الشخص الذي أورد الأدلة على خطأه، وهذا ليس طريقة السلف، وهذا مو معنى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. يعني السلف والصحابة كانوا يقولون زيغة العالم تجنبها اللي خالف فيها الكتاب والسنة، الآن يستدلون بخطأ العالم على تبرير صوابه لأنه عالم، وهذا غير صحيح، وإنما العالم عالم بموافقته الكتاب والسنة. فهنا يقول اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. ولذلك تجد كثير من الناس الآن ضلوا مع بعض جماعة التبليغ، مع جماعة الإخوان، مع حتى جماعة التكفير والتفجير بسبب كلمات بعض من ينتسبون لأهل العلم عندما أثنوا على أسامة بن لادن أو عندما أثنوا على جماعة التبليغ أو كذا. فهذا خطأ من هذا العالم، المفروض نقول هذا خطأ، والعالم له جهود عظيمة في خدمة السنة، لكن في هذا يخطأ. إن هذه جماعة التبليغ أمامنا اللي أساسها محمد الياسر الكندهلوي الصوفي، وهذه الصفات الستة هذا تفسيرها للتوحيد وانتهينا. يجيني ألف عالم يقول لي اطلع، أقول لا ما أطلع، ما هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أستدل بخطأ العالم على تصويب جماعة التبليغ، ولا أستدل بخطأ العالم على تصويب جماعات التكفير والتفجير، ولا أستدل بخطأ فلان على وإنما الخطأ مردود. ولذلك لا بد أن يحرص على أن الأمة، يعني الدولة المفروض دائما الدول ما يسود فيها إلا العلماء الرباني على كتاب والسنة، مو يبرز للناس شخص بارك الله فيك هو من قلب اخواني من اخوان المسلمين ويصير مفتي ويلعب بالناس لعب، او هو قلبه مع التكفيرين ويصير مفتي ويخدم دائما يخدم اهل البدع والضلال والجماعات هذه ويحذر من اهل السنة والتوحيد. ويذمهم وكقول لازم نضبط الشغل على اني انا مثلا ارع واحد موضع عالم اعطيه صلاحيات عالم، ثم بعد ذلك اذا سئل عن جماعة الاخوان قال عليكم به سيد قرب، عليكم به جماعة التبليغ، عليكم بها كذا، عليكم بها، ثم اقول انا تعالى بواجه التكفير ومشاكل سيد قطب وبلاوي سيد قطب. كيف تناقض عند الناس تناقض، ولا على الاقل افتح مجال للثانيين خلي يبينون في الاعلام. إذن عرفنا هذه المسألة. قال هنا ويلقي المنافق كلمة الحق، أحيانا المنافق قد يقول الحق ويخلق معه إيش الكذب، مثل الكهان عندما يسترقون السمع فيعطى كلمة ويخلق معها مئة كذبة. فأحيانا المنافق قد يقول كلمة حق ثم يدخل الباطل على الناس فيغترون بالحق الذي قاله فيتقبلون الباطل، لكن لو حكمنا الكتاب والسنة لعرفنا الحق وتركنا إيش الباطل. ولذلك كان يقول أوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. لازم الباطل أيضا يزخرف، بل يستدلون بأدلة لكن استدلالهم بها تأويل وتحريف، تحريف لفظي أو تحريف معنوي كما مر علينا في شرح قريب التدمرية والحموية في دورات سابقة. ثم بين عاد هنا ولا ينينك ذلك عنه لأن الحق يؤخذ، فإنه لعله أن يراجع وتلقى، في رواية عند أبي داود وتلقى الحق إذا سمعته، وهي أوضح من هذا اللفظ، هي نفس الحديث نفس الأثر، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، الحق نوره الكتاب والسنة والدليل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي أنه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 أنه قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها وتبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن ترك اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا واضح الأثر يشرح بعضه بعض. نعم فضل. وحدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان أنه قال حدثنا عاصم بن علي أنه قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن. طبعا الصحيح بشبه القرآن في روايات أخرى. نعم. أن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. يعني أنهم يجادلونكم بالمتشابه من القرآن فأخذوهم بالسنن بالمتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح ولا لا؟ فارجعوهم إلى الكتاب والسنة. ولذلك أصحاب السنن كما يقول عمر الطاب هم أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل البدع على مر العصور من أكثر الناس بغضا للسنة وللحديث وأهله، لأن الحديث هو الذي بين القرآن وهو الذي فسره وهو الذي بين مجمله إلى آخره ما سوف يأتينا في الباب الذي بعد الباب القادم. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم